كلمنا المرة اللي فاتت بدأنا في الليبل وقلنا إن الليبل عبارة عن إكسر تتكون من ألكول وفاتي أسيد، وقلنا إن مش إمبورتنت ألكول عشان في ألكول زي كده بتدخل في سكون الليبل، ولكن أهم ثلاثة ألكول بتدخل في سكون الليبل اللي هو إيه؟ الجليسرول، وقلنا الاستراكشر بتاعه والمبورتنت بتاعه والسفينجوزين ألكول والكوليسترول، قلنا الثلاثة ألكول اللي بتدخل في سكون الليبل. قلنا عن اهميه الليبل كلاسيفيكيشن اوف ليبل، قلنا في حاجه اسمها سيمبل ليبل اللي هي ينطبق على الديفينيشن ده اللي هي عباره عن الكول زائد فاتي اسيد بس، وقلنا في حاجه اسمها كومباوند ليبل يعني الكول زائد فاتي اسيد زائد انذر ايه جروب، ممكن تكون فوسفيت بس هو ايه فوسفو ليبل، ممكن يكون كربوهيدرات بار بنسميه لايبو ليبل، ممكن يكون بروتين بار بنسميها لايبو بروتين، ممكن يكون صفيت او امينو دي يعني في النيتشر كولينين مش موجودين كتير اللي هو صلبو ليبت او امينو ايه ليبت. بعد كده اتكلمنا على الامبورتنس بتاعه الليبت ايه اهميه الليبت والليبتس الليبت، وقلنا البروتكشن اوف السيل والاورجان والبروتكشن اوف انرجي وان مهم في الكوليسترول والسيمبريد حاجات كلها اللي هنتكلم عنها النهارده. بعد ما اتكلمنا على انواع الالكول اللي بتدخل تكوين الليبت، النهارده بنتكلم على النوع الثاني اللي هو ايه انواع الفاتي ايه اسيد. هي وقفنا على الفاتي اسيد، ايه انواع الفاتي اسيد اللي بتدخل في تكوين الليبل؟ نمره واحد جالك فاتي اسيد بتدخل في تكوين الليبل يا اما تكون ساتوريتد، يعني ايه ساتوريتد؟ شطه يعني كونتين نو دبل بوند، مفيش دبل بوند ماشي دبل بوند، يعني ما تقوليش ساتوريتد يعني مشبع، يعني ايه مشبع؟ برضه يعني ايه لما اجي اقول لك يعني ايه مش معناها الترجمه بتاعتها، لما اقول لك يعني ايه ساتوريتد يعني كونتين نوت كونتين دبل بوند، يعني كونتين نو دبل بوند يعني لا تحتوي على دبل ايه بوند. النوع الثاني ان ساتوريتد، يعني ايه ان ساتوريتد؟ يعني كونتين دبل بوند تحتوي على دبل بوند، موجود صح كده فاهم. نمره ثلاثه من هيدروكسي فاتي اسيد، يبقى فاتي اسيد يبقى تكون ساتوريتد يا اما ان ساتوريتد يا اما هيدروكسي يا اما رقم اربعه برانش برانش. طيب يعني ساتوريتد يعني ما فيهاش دبل بوند، قلنا خلاص لا تحتوي على دبل بوند. دي برضه قسموها دكتور بايو الى قسمين، يا اما تكون شورت تشين، يعني ايه شورت تشين؟ مسيرات، يقول لك دي من 2 كربون اتوم الى لغايه 10 كربون اتوم، دي بنسميها ايه؟ شورت. دي اما تكون ايه؟ لونج تشين، لونج تشين دي يعني اكثر من 10 كربون اتوم، سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 اكثر من 10، في الاخر لازم يكون فيها سي او او اتش. بنتكلم على انواع الفاتي اسيد اللي بتدخل في تكوين الليبل، لان احنا قلنا تعريف الليبل الكول وفاتي ايه؟ اسيد. لما اتكلمنا عن انواع الالكول ثلاثة جليسرول سفنجوزين، دول مش الوحيدين لكن ذا موست امبورتنت. هنا بنتكلم على انواع الفاتي ايه؟ اسيد. بنقول فاتي اسيد يا اما تكون ساتوريتد يعني ده تحتوي على دبل بوند، وديت يا اما بتكون شورت تشين من 2 الى ايه؟ 10 كربون اتوم. دي برضه احنا مقسمينها الى قسمين، فولاتايل يعني من 2 ل 6 كربون اتوم، يعني من 2 ل 10 شورت تشين، منها الاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه والسته لو حطيتهم انت في ازازه كده وحطيتهم في الروم تمبرتشر كده يطيروا وتشم ريحتهم، يعني تزود طياره من 2 ل 3 فولاتايل، يعني ايه فولاتايل؟ متطايره متطايره، يعني تحطها في الروم تمبرتشر تلاقيها تطير، يعني تشم ريحتها بعد 3 ايام تيجي ما تلاقيش فيها تتبخر. ده ايه؟ فاتي اسيد القصير اللي هو 2 كربون اتوم 3 كربون اتوم 4 كربون اتوم 5 كربون اتوم 6 كربون اتوم، بيقولوا ده لو سبته يطير. الثاني اللي هو ايه؟ نون فولاتايل، يعني ايه نون فولاتايل؟ لا يطير، اللي هو من كام بقى؟ من 7 ل 10 من 7 الى 10 ما يطيرش. اكزامبل على فولاتايل اللي هو عندك ال 2 كربون اتوم اللي هو ايه؟ 2 كربون اتوم اللي هو الاسيتيك اسيد سي اتش 3 COOH، طب 3 CH3 CH2 COOH اللي هو ايه ده؟ بروبونيك اسيد CH6 CH3 CH2 بتطول واحده ثانيه يعني COOH بيوتيريك اسيد. دول اكزامبلز على ايه؟ على من الاثنين لسته يعني. طيب لو عندك اكثر من 7 لغايه 10 هتحصل حاجه زي الايه؟ كابريك اسيد كده. كابريك اسيد ده مثلا CH3 CH2 6 وبعد كده COOH. طب اكثر من 10 انا عايزك تحفظ اثنين اكثر من 10 اللي هو ايه؟ حاجه اسمها البروميتيك اسيد. البروميتيك اسيد ده 16 كربونات اللي هو رمزه ايه؟ تقول CH3 تحط CH2 كام واحده؟ 14. لا 14 كله 16 كربونات. ادي واحده وادي واحده 14. وفي حاجه اسمها ستيريك اسيد. اللي هو CH3 هي دي بقى تحط CH2 والقوسين كده تحط 16 COOH. اهو ده ايه؟ لونج ايه؟ تشين. هل في دبل بوند؟ لا مفيش دبل بوند. يبقى ايه؟ النوع ده اسمه ايه؟ ساتوريتد. يبقى ساتوريتد ما يكونش ايه؟ دبل بوند. يا اما يكون شورت تشين يا اما يكون لونج تشين. الشورت تشين يا اما يكون فولاتايل يا اما نان؟ فولاتايل. من 2 ل 10 شورت تشين. طب من 2 ل 6 منه فولاتايل. هو اكتر من هو من 7 لغايه 10 نون بس شورت تشين برضه. لكن الاكثر من 10 ده بنسميه لونج ايه؟ اللي هو البروميتيك اسيد والستيريك اسيد از اكزامبلز. طيب الانساتوريتد يعني كنتين ايه؟ دبل ايه؟ دبل بوند. يا اما يكون واحده بس دبل بوند واحده بس بنسميه مونو انساتوريتد. يعني ايه مونو انساتوريتد؟ يعني كنتين وان دبل بوند واحده بس. زي ايه مثلا؟ حاجه اسمها الوليك اسيد. وليك ايه؟ اسيد. الوليك اسيد ده هتلاقي فيه دبل بوند ايه؟ واحده بس. في واحد تاني اللي هو كونتين اكتر من دبل بوند واحده بقى اسمه ايه؟ بولي ان ساتوريت. يعني عادي اكتر يعني. يعني كونتين يعني يحتوي على مور ذان وان دبل بوند، اكتر من واحده دبل بوند. ده ليه اسم تاني بقى؟ بيسموه بقى ايه؟ اسينشال فاتي اسيد. ايه الاسينشال؟ زي ما بقول لك عارف الاسينشال فاتي اسيد. ايه الاسينشال فاتي اسيد؟ تقول لي بولي انساتوريتد. يعني ايه بولي انساتوريتد فاتي اسيد؟ بولي انساتوريتد فاتي اسيد معناها ايه؟ كونتين مور يعني مش هتكون يحتوي على كونتين مور ذان وان دبل بوند. يعني في اكتر من ايه؟ دبل بوند واحده في اثنين في ثلاثه في اربعه المهم ان اكتر من واحده. يبقى هنا اسينشال فاتي اسيد اللي هي بولي انساتوريتد فاتي اسيد اللي هي كونتين مور ذان وان دبل ايه؟ بوند. طب ليه سموها اسينشال؟ الموضوع ده مهم بس. ليه سموها اسينشال فاتي اسيد؟ لسببين. السبب الاولاني ان اسينشال فور جروس يعني مهمه جدا للنمو. اسينشال فور ايه؟ جروس. السبب الثاني essential to be taken in the diet يعني ضروري اخدها في الاكل. ليه؟ لانها كان نوت سنسيز ان ذا بودي لا يمكن تخلطها في الجسم. الجسم لا يستطيع تكوين اكتر من دبل بوند واحده بس. الجسم يصنع دبل بوند واحده بس ما يقدرش يصنع اكتر من ايه؟ عشان كده بقى اللي هم فيها اكتر من دبل بوند سموها ايه؟ سموها essential. يعني ايه essential؟ انها مهمه essential for growth وما تنتج في الجسم. واسينشال تو بي تيكن ان ذا دايت يعني لازم تاخد في الايه؟ في الاكل. ليه؟ لانها كان نوت سنسيز ان ذا بادي يعني لا يمكن تخليقها داخل الجسم. مكتوب يا اسطى هتلاقيه مكتوب كل الكلام اللي انا بقوله ده مكتوب. يبقى نمره واحد يبقى البولي انساتوريتد ده اسم تاني اللي هي اسمها ايه؟ اسينشال. ليه سموها اسينشال؟ لان اسينشال في الجروس اسينشال تو بي تيكن ان ذا دايت وكان نوت سنسيز والديفيشنسي بتاعها يؤدي الى ديزيز يعني نقصها يؤدي الى امراض على طول. انت عارفين اللي هي الزيوت دي الزيوت دي زيت الذره زيت عباد الشمس زيت الزيتون زيت هو ده الزيوت دي الليكويد دي كونتين مور ذان وان دبل ايه يعني فاتي محتوي على فاتي اسيد يحتوي على اكتر من دبل ايه بوند. ولذلك اكل الزيوت مهم. لو انت عملت تشبع للزيوت دي رحت جاي على دبل بوند دي عملت ضفت لها اثنين هيدروجين بقت سي اتش دبل بوند سي اتش بدل ما بقى فيها دبل بوند حطيت اتش و اتش بقى سي اتش 2 سي اتش 2 يعني مفيش دبل بوند تتحول من ليكويد الى ايه؟ سوليد اللي هي السمنه المهدره الجديد اللي يقول لك هيدروجينيتد اويل اللي هي جنه وكل انواع السمنه النباتي دي كلها كانت زيت اويل والشركات عملت لها ايه هدرجه ضفت على كل دبل بوند ضفت 2 هيدروجين 2 هيدروجين بقت مشبع تحولت من انساتوريتد الى وبالتالي تحولت من ليكويد الى سوليد. طب هل هي كده مفيده للجسم ولا مين اكتر افاده للجسم الاويل ولا الهيدروجينيتد اويل؟ الاويل ليه؟ انه يحتوي على بولي انساتوريتد فاتي اسيد اللي هو الجسم لا يستطيع تخليه وبالتالي وضروري جدا للنمو مش بس كده ده لو انت عندك بقى النيوميريت عدد الامبورتنس اوف اسينشال فاتي اسيد عدد الاسينشال فاتي ايه الاهميه بتاعه الفاتي اسيد الامبورتنس الفانكشن عندك شوف 8 حاجات مهم جدا نمره واحد انه هو مهم جدا للبروس نمره 2 مهم الكوليسترول هو بيدوب الكوليسترول تعرفين ان الواحد لو قاعد ياكل كوليسترول والكوليسترول يرتفع يترسب على جدول الامعاء الدمويه يعمل تصلب شرايين مين اللي بيدوب الكوليسترول ده ويدوب الاسينشال فاتي اسيد يعني نقصه هيؤدي الى ايه لو نقص تؤدي الى ايه الكوليسترول زياده زي تصلب شرايين تؤدي الى اثيروسكلروز يبقى نقص الاسينشال فاتي اسيد يؤدي الى اثيروسكلروز اللي هو تصلب ايه شرايين لاني كانت بتدوب نمره 2 انها مهمه مينتين ذا انتجريتي اوف ذا سكين هيلث سكين يعني بتحافظ على نضارة وصحة الجلد وتمنع الانفيجن بتاعه بالبكتيريا يعني انت لو واحد ما كانش بيقولها سيتيرو فيتاسيد يلاقي الجلد بتاعه ناشف وروح متشجد وتبدا البكتيريا تعمل له انفيجن هتخترق ويبقى عنده انفيكشن فالسيتيرو فيتاسيد بتحافظ على صحه الايه ولذلك الاطفال اللي هم تلاقيهم عايشين في الارياف عايشين على الزبده اللي هي الانيمال سورس اللي هي البتر اللي هي جايه من الحيوانات أو السمنة النباتي السمنة النباتي دي يعني كان زيت وتهدرت البتر اللي هي الزبدة أو القشطة دي جاية من الانيمال سورس دي برضو ما فيهاش انساتوريتد فاتي اسيد تلاقيهم دايما ايه جلدهم ناشف ومشجل خدت بالك مش جلة نظافة لا ده هو ايه أكل اعتماد على الحاجات الساتوريتد از سورس مش البولي انساتوريتد يعني مش بياكلوا حاجات فيها ايه بولي انساتوريتد مش بس كده ده مهم في الريبرودكشن في الخلفه يعني في عند الستات وعند الرجاله مهم جدا في الخلفه البولان ساتوريت فاتي اسيد مهم جدا بتدخل في تكوينه مهمه جدا انها بتدخل في السنشال اللي هو فات سولبل فيتامين اللي هي الفيتامينز المهمه بنتكلم على الاهميه بتاعت السنشال فاتي اسيد مهمه السنشال فور جروس طب لو نقص تؤدي لايه عكس الكلام ده تلاقي ان هيلث سكين تلاقي جروس ريتارديشن تاخر في النمو بالنسبه للاطفال لو ما تلاقي ديفيشنسي في الريبرودكشن يعني في مشكله في الخلفه خدت بالك تلاقي في مشكله في الفات سولبل ايه فيتامين الفات سولبل يعني ولذلك النيوميريت عدد الفانكشن او كلمه امبورتنس اوف يعني كلمه امبورتنس احسن من كلمه فانكشن يعني اهميتها ايه اوف اقول لك بقى اوف ايه في السنشال فاتي اسيد عشان اعرف انت عارف السنشال فاتي اسيد ولا مش عارفها ايه السنشال فاتي اسيد اللي هي البولي انساتوريتد فاتي اسيد طب ليه سميناها السنشال لان السنشال في جروس السنشال بيوتيك ان ذا دايت طب ليه السنشال بيوتيك ان ذا دايت لانها كان نوتس سايز ذا بادين بتخلقها داخل الايه الجسم والديفيشنسي بتاعها يؤدي الى الديفيشنسي بتاعها النقص يؤدي الى ايه ديزيز يؤدي الى ديزيز على طول نقص يؤدي الى ديزيز طب ايه الامبورتنس بتاعها 1 2 3 طب الديفيشنسي بتاعها يؤدي الى ايه نقص بتاعها بقى اللي هي صفحه 9 ديفيشنسي نقص يؤدي الى ايه عكس الفانكشن على طول ان جروس ريتارديشن تاخر في النمو ان ابيليتي تو ريدوس عدم القدره على الانجاب زياده الكوليسترول وبالتالي يؤدي الى اثيروسكلروزيس كل الحاجات اللي احنا بنقولها في الفانكشن يظهر ايه عكسها في الديفيشنسي طيب ايه الاكزامبل عليها بولان سيتوريتد عندك مثالين مهمين تحفظهم لين شوف هنا اسمه اوليك اسيد هنا بقى في حاجه اسمها لين اوليك اسيد وحاجه اسمها اراكانونيك اسيد تعرفها ازاي دي بقى يقول لك عندك في طريقه عندك للكتابه بتاعت الاستراكشر بتاعها يقول لك مثلا سي 20 ونقطتين كده ويقول لك اربعه بعد كده بعمل لك مثلث كده بقول لك مثلا 10 و12 و14 مثلا و16 يعني ايه الكلام ده؟ يعني يعني الامين اللي فات ياسب ده في 20 ايه كهرباء وفي 4 دبل بوند في كام 4 دبل بوند في واحده بعد رقم 10 في واحده بعد رقم 12 وده بقى فين فانت تلاقي عندك يقول لك ايه ايه هو اللين اوليك اسيد مكتوب عندك في اللين اوليك اسيد ايه سي 18 بعد كده نقطتين اثنين يعني كام اتوم كام دبل بوند اثنين عند رقم كام 9 و 12 يعني تفضل ترسم كده تقول ايه ال 18 ايه فتقول سي اتش 3 سي اتش 2 بقى تكررها كام مره ادي واحده وانت بتقول بعد 9 يبقى دي واحده يبقى ده كام لا هنقول 7 يبقى كام كده 8 نيجي بقى عند رقم ايه 9 دي ونحط ايه دبل بوند ونحط سي اتش بعد كده نقول سي اتش 2 دي رقم كام دي؟ يبقى دي 9 10 11 نيجي بقى عند رقم 12 نحط ايه؟ دبل بوند يبقى كام؟ 13 يبقى كده سي اتش كام؟ 14 سي اتش 2 15 سي اتش 2 16 سي اتش 2 17 سي او او اتش ممكن بدل ما اعمل دي ثلاث مرات كده اقول سي اتش 2 كام؟ 4 وامسح ايه؟ دول يعني اقول كرر دي 4 مرات يعني يبقى هنا سي اتش 3 سي اتش 2 7 بعد كده سي اتش سي اتش بعد كده سي اتش 2 سي اتش سي اتش بعد كده سي اتش 2 اربع مرات بعد كده سي اتش عرفت ازاي ترسم تحول كلمه سي 18 سي اللي بعديها ايه اركانيك اسيد كام 20 20 كربون اتوم في كام اركانيك اسيد سي 20 4 بعد كام 5 8 11 14 خلاص يبقى من غير ما تقعد تحفظ الاستراكشر نفسه اللي تحتيه انت بس اعرف دي وطبقها على طول على اللي انا بقول لك عليه جيلو اركانوريك اسيد تقول هو 20 وفي 4 كرب وفي 4 دبل بوم بعد كذا وكذا وكذا هتطبق الكلام اللي انت حطه على الورقه اه هو كده ترسم معاك الاركانوريك اسيد المهم جدا الاركانوريك اسيد ده لما تدخل في تكوين البروستاجلاندين والبروستاجلاندين ده لو بيطلع في الانفلاميشن يعني لما يجي لك انت فسفوسه كده او التهاب او حرق الاحمرار اللي بيحصل ده نتيجه الاركانوريك اسيد ده بتحول لماده البروستاجلاندين حتى الادويه اللي انت بتاخدها مسكنات لو جربت الميكانيزم بتاعها يقول لك انتي بروستاجلاندين يعني مضاد البروستاجلاندين يقول لك اما تعمل انهبيشن لتحويل الاركانوريك اسيد الى بروستا ايه؟ بروستاجلاندين اللي هو يعمل انفلاميشن ده لما تقول انفلاميشن ده حاجه مش طبيعيه اقول لك لا ده هو بيودي مضاد سبلاي الاحمرار ده يعني بيودي لك الدم ناحيه الحته اللي فيها الايه؟ التهاب عشان تغذي المنطقه دي لان لو ما حصلش انت عارف الغرغرينه دي اللي بيقطعوا فيها ده عدم وصول الدم الى هذه الاماكن فيقول لك ما فيش دم من بلاص سبلاي الحته دي ماتت فوصول الدم ده مهم حتى لو كان عامل التهاب دي نخفف بالادويه لكن وصول الدم للمكان الملتهب ده مهم يبقى دي بقول لك سبريت فتاس عرفنا انها مهمه في اسمها السنشال وعرفنا ليه اسمها السنشال وعرفنا الامبورتنس والديفيشنس بتوعها ده لذيذ واكزامبلز ايه عليها نيجي بقى للهيدروكسيفاتي اسيد خد اكزامبل عندك حاجه اسمها اوكسي نيربوليك اسيد وهنا بتلاقي برضه هنا من ضمن الحاجات اللي هي مونو ساتوريتد اللي هي برضه تجد فيه نيربوليك اسيد نيربوليك لكن ده اسمه ايه؟ اوكسي نيرفونيك يعني ايه؟ سي اتش 3 سي اتش 2 كده بعد كده في سي اتش هنا عليها او اتش سي او او اتش يبقى هنا ايه اسمه هيدروكس اسمه اوكسي نيرفونيك ايه؟ اسيد اوكسي نيرفونيك اسيد اكزامبل يعني خليك اكزامبل واحد بس كفايه اوكسي نيرفونيك اسيد عندك تلاقيه حط واحد بس على عليه هو ده الاستراكشر بتاعه البرانشت يعني ايه برانشت؟ يعني في منه تفريع بس مش او اتش لازم تكون سي اتش 3 حاجه اسمها فايتاليك ايه؟ فايتاليك اسيد ايه الفايتاليك اسيد ده تلاقي سي اتش 3 سي اتش 2 ان ايا كان يعني سي اتش عليها سي اتش 3 سي او او اتش يعني في سي اتش 3 هنا فانت ممكن تعدي من هنا ممكن تعدي من هنا اذا دي اسمها برانشد ايه؟ برانشد فاتي ايه؟ اسيد يبقى عندك فايتاليك اسيد اكزامبل على اكزامبل على الايه البرانش بالاوكسي نيرفونيك اسيد اكزامبل على الهيدروكس وقلنا اثنين اكزامبل على البولي انساتوريتد اللي هم للاوليك اسيد والاركادونيك ايه اسيد وقلنا بقى بعد كده الاكزامبل زي ما قلت كده الاثنين اكزامبل على اثنين اكزامبل على كل واحد، اثنين اكزامبل على كل واحد من الانواع دي. دي انواع الفاتي اسيد اللي اي واحد من دول، اي واحد من دول يمسك مع اي نوع من الاكلز اللي قلنا عليها المره اللي فاتت، الجليسرول سندوزين كولسترول، اي واحد من دول يمسك مع اي واحد من دول يقول لك ليبيد على طول. يقول لك ايه؟ ايا كان، يعني ممكن الجليسرول اهو، الجليسرول فيه 3 او اتش، مسك مع الاولاني بالميتك اسيد، تمام؟ بالميتك اسيد، ومسك في الثانيه لينوليك اسيد، ومسك في الثالثه اوكسينوليك اسيد. يعني ممكن الثلاثه يكونوا نفس الايه؟ نفس النوع، يعني بالميتك مع الجليسرول. ده بنسميه حتى اسمه سيمبل تراجل سرايد. سيمبل ايه؟ تراجل سرايد. لما احنا خدنا المره اللي فاتت قلنا ان سيمبل ليبل النوع الاول، يعني احنا قلنا يا اما سيمبل يا كومباوند يا درايف. قلنا سيمبل ليبل ديت اللي هي ينطبق عليها الديفينيشن اللي هو ايه؟ الكول زائد ايه؟ فادي ايه؟ اسيد. قلنا يا اما تكون نيوترال فات او اكسيد. يعني ايه نيوترال فاتس؟ يعني نوع الالكول ايه؟ نوع الالكول لازم يكون جليسرول. نوع الالكول لازم يكون ايه؟ جليسرول. لازم يكون جليسرول. لكن في حاجه اسمها ايه؟ الواكس. الواكس بقى الالكول لازم يكون ايه؟ لونج تشين الكول. يعني لازم يكون الكول اكتر من 10 كربونات طويل. وهنا الجليسرول فيه كام او اتش؟ في كام او اتش الجليسرول؟ ورمز الجليسرول سي اتش 2 او اتش، سي اتش او اتش، سي اتش 2 او اتش. ادي الجليسرول 3 ايه؟ يبقى 3 ايه؟ او اتش. لكن لونج تشين الكول اللي في الواكسس لازم يكون واحد من هيدروكس، واحد او اتش بس. هنا اني تايب اوف فاتي اسيد، يعني الثلاثه او اتش دول يمسك معاهم اي نوع من الفاتي اسيد، لونج تشين، شورت تشين، فولاتايل، نون فولاتايل، ساتيوريتد، ان ساتيوريتد، اي نوع يمسك. يعني مش مشكله اللي على النيوترال فات دي يديك نيوترال فات على طول. لكن هنا يبقى هنا ان تايب اوف فاتي ايه؟ اسيد. لا هنا لازم يكون لونج تشين فاتي ايه؟ لازم يكون من نوع ايه؟ لونج تشين. لازم يكون اكثر من 10، اقل من 10 فاتي. يبقى ده اسمه ايه؟ نيوترال ايه؟ نيوترال فات. ده اسمه ايه؟ واكس. ده تلاقيه مغذي، يعني ناكله وتهضمه ويدينا طاقه ويخش في حاجات مهمه جدا زي ما قلنا البروتين بتاع ده. نون نيوتريتيف، يعني ده يشتغل ان ما حدش باكل الشعب ويتهضم ويتغذى عليه. نون نيوتريتيف. الجليسرول ده بنعمل له تيست اسمه الاكرولين تيست، نحط له ماده يديك لون بني. طب هيدي بوزيتيف الاكرولين تيست، يدي بوزيتيف مع ايه؟ مع النيوترال فات. لكن يدي مع الواكس ازاي؟ نيجاتيف. لان ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش جليسرول. التست ده بيدي مع مين؟ مع الجليسرول. طيب النوتر فات فيها عندك جدول انت بتفرق بين الواكس في الاخر. عايز المعلومات بالنسبه للواكس اللي هو صفحه 18. عندك الواكسز، المعلومات عن الواكسز اللي موجوده في الجدول تكفيني عن الواكسز. يعني بدل عندك سلايدز هنا عن الواكسز اللي هي التايبس اوف واكسز، والواكسز اللي هي الصفحه اللي جاب ليها على طول. المعلومات اللي في الجدول تكفي عن الواكس خلاص. يبقى انا عايز اعرف بس ايه؟ هل هي دايجستيف ولا لا؟ نوت دايجستيف. نيوتريتيف مغذيه؟ لا مش مغذيه. طب هي بتتكون من ايه؟ الالكول بتاعها ايه؟ لونج تشين الكول. في كام هيدروكسيل جروب؟ واحده بس. في فاتي اسيد لونج تشين ايه؟ فاتي اسيد. فالمعلومات اللي في الجدول عن الواكسز ايه؟ طب ايه الانواع بتاعت الواكسز؟ قلت لكم قبل كده في بيز واكسز اللي هو شمع النحل العسل، اللي هو شمع بتاع النحل ده، وفي حاجه اسمها كارنوفا واكس. دي الانواع بتاعت الايه؟ الواكس. لكن الفاتي، طب ايه الانواع بتاعت النيوترال فات دي؟ يقول لك والله لو انت ثلاثه فاتي اسيد، حطيت فاتي اسيد الاولاني وفاتي اسيد الثاني وفاتي اسيد ايه؟ الثاني. لو الاولاني زي الثاني زي الثالث، يعني بالميتك اسيد بالميتك اسيد بالميتك اسيد، ثلاثه زي بعض بس. ده بنسميه ايه؟ ما كلمه نيوترال فات دي تساوي كلمه ترايجل سرايد، يعني الجليسرول معاه ثلاثه فاتي اسيد اسمه ترايجل سرايد. يا اما يكون سيمبل. يعني ايه سيمبل ترايجل سرايد؟ يعني ار واحد تساوي ايه؟ ار اثنين تساوي ثلاثه زي بعض، ده زي ده زي. طب لو كان ده بالميتك اسيد وده ستيريك اسيد وده نيرفونيك اسيد، يعني مختلفين، نسميه ايه؟ ميكسد ترايجل سرايد. يعني ار واحد لا تساوي ار اثنين لا تساوي ار ثلاثه، ثلاثه مختلفين عن بعض. تمام. ده بالنسبه للنيوترال فاتس والايه والواكس. طيب النيوترال فاتس دي ليها فيزيكال بروبرتيز، قلت انا برضو اتكلمت عليها المره اللي فاتت، قلت هي تيستلس، طعمها لا حادق ولا مسكر ولا مر، يعني عادي انت تاكلها كده ما تعرفلهاش ايه اسمها تيستلس، طعمها عديمه الايه الطعم، يعني طعمها يعني ايه عديمه الطعم، يعني ليس لها طعم محدد. نمرة اثنين ان هي اودرلس، يعني ريحتها ما تشمهاش. نمرة ثلاثة ان هي كالرلس، يعني ما تعرفش نقول ايه بيضة تنفع يوليو ينفع، ما لهاش لون برضو اخضر احمر، ما فيش الكلام ده. ولو اتغيرت عن الكلام ده، ليه بقول الكلام ده؟ لانه اتغيرت عن الفيزيكال بروبرتيز اللي انا بقولها دي تبقى فسد، تبقى ايه؟ يعني انت لو السمنه دي كنت سيب وجيت لقيتها لون اصفر وفي ريحه وطعمها لازع يبقى باظ. يبقى اذا هنتكلم على الكلام ده بعدين، لكن كلمه دي فيزيكال بروبرتيز. طب هل هي ميكسد مع الميه ولا مش ميكسد؟ يعني لو حطيتها من الميه لا تلاقيها ايه الدنسيتي بتاعتها اقل، فتلاقيها تعوم دايما على سطح الميه الزيوت. تمام. وكلمه تراجل السرايد دايما، تراجل السرايد ده اللي هو النيوترافات اللي هي الزيت، يعني اللي هو الزيت، الزيت عباد الشمس، زيت الدوره، زيت الزيتون، هو ده اسمه النيوترال ايه؟ النيوترال فات اللي هو جليسرول ومعاها ثلاثه فات ايه؟ اسيد. هو ده النيوترال فات اللي احنا بنغذى عليه دايما يعني. طيب ايه دي الفيزيكال بروبرتيز؟ ايه الكيميكال بروبرتيز بقى بتاعتها؟ نمرة واحد، نمرة واحد هيدروليس. يعني ايه بروس ادي الجليسرول اهو سي دبل بوند او ار 1 سي دبل بوند او ار 2 سي دبل بوند او ار، يعني ده اسمه تراجل سرايد اللي هو النيوترال فات. بيقول لك الهيدروليس دي نوعين، يا اما تجيب انزيم اسمه ايه الانزيم ده اسمه لايبيز، تعمل هيدروليس، او لو جبت اسيد، لو جبت اسيد او جبت الانزيم ايه اللي يحصل؟ التراجل السرايد ده يتكسر الى المكونات الرئيسيه بتاعته اللي هم ايه المكونات الرئيسيه؟ جليسرول و اتش و اتش و اتش زائد كام فاتي اسيد؟ 3 ار سي او او 3 فاتي اسيد. طيب لو انا عملت بقى هيدروليس مش لا اسيد ولا انزيم، عملت الكالاين، الكالاين يعني ايه؟ زي ال NaO او ال KOH او المغنيسيوم هيدروكسيد او صوديوم هيدروكسيد او بوتاسيوم هيدروكسيد، اول ما اعمله الكالاين يتحول من زيت كده اللي انت شايفه ده الى صابون، تحول من زيت الى ايه؟ يعني انت لو جبت الزيت ده اللي عندك ده وضفت عليه صوديوم هيدروكسيد وبوتاسيوم هيدروكسيد او المغنيسيوم هيدروكسيد تحول لصابون على طول. هو ده اللي بتعمله الشركات، رد ضغط الشركات تلاقي الماده الخام زيت اللي هو الروي بعاد احنا زيت نخيل، هو مستخدم بكميات كبيره زيت النخيل في صناعه الصابون الارخص، يعني في ناس تستخدم اوليف اويل زيت الزيتون، في ناس تستخدم زيت عباد الشمس، في ناس تستخدم زيت الذره. المهم ان بس زيت النخيل عشان اقل واحد في التطاير فيتحمل درجات الحراره ايه العاليه، لكن في الاخر بتحط عليه الكالاين. يقول لك الالكالاين ده لو انت ضفت بيبقى شكله ازاي؟ يعني يديك صوت، يعني الصوت ده اللي هو الصوت يعني اللي هو ايه؟ يبقى هنا او سي دبل بوند او ان اي، او سي دبل بوند او ان اي، سي او سي دبل بوند او ان اي، ثلاثة اهو. او مكان كلمة ان اي دي بوتاسيوم، او مكان بوتاسيوم مغنيسيوم. يقول لك لو انت حطيت صوديوم هيدروكسيد ان، لو حطيت الاول بوتاسيوم هيدروكسيد كي او اتش يديك الاوردينري سوب اللي هو الصابون السوفت سوب اللي هو الصابون السائل ده. ها لو انت حطيت عملت الكالينيزيشن يعني حطيت عليه بوتاسيوم يتحول الى سوب، بس يديك الصابون السوفت سوب، الصابون اللي بيسموه سوفت سوب او ليكويد سوب او جرين سوب، ثلاث اسماء جرين سوب سوفت سوب ليكويد سوب اللي هو ايه الصابون السائل. طب رحت حطيت مكانها ايه؟ يبقى البوتاسيوم هيدروكسيد تديك ايه؟ سوفت او جرين او ليكويد، يعني بيسموا ثلاثه زي بعض. طب لو انا ضفت بقى ان اي او اتش يديك الاوردينري، اوردينري سوب اللي هو الصابون الايه العادي، والصابون العادي ده حط بقى هم عليه روايح وبتاع يبقى بريح، لكن هو الصابون اللي هو العادي ده اللي انت بتستخدمه ده اسمه ايه؟ اوردينري سوب. ده بيبقى معمول له الهيدروليسيس، يعني تجيب انت نيوترال فات تحط تعمل لها هيدروليسيس بايه؟ بصوديوم هيدروكسيد، بصوديوم ايه؟ هذا سيديك على طول الاوردينري سو بتقعد بقى تعمل له اديت انت تضيف له ريحه تضيف له مش عارف لكن هو اوردينري. طيب لو انت عملت فاكر مغنيسيوم هيدروكسيد مغنيسيوم هيدروكسيد يديك حاجه اسمها الهارد الهارد ايه سو اللي هو الصابون الناشف جدا ده تجد الصابون الخشن جدا ده استخدموه في الحاجات العامه كده يقعد بالسنة الصابونه زي ما تقعد تغسل ايدك هو ما يرغيش ولا حاجه لان اسمه هارد صوب عصير معمول من مغنيسيوم ما يرغيش تقدر الصابونه زي ما هي مدى الحياه لو عايز تبقى اسمك جبت صابونه وفي نفس الوقت ما تقعدش تجيب واحده ثانيه خلاص هو المغنيسيوم صوب الهارد صوب حتى لو انت الاوردينري صوب الصابونه ديت لو جيت تغسل بها بميه ابار ميه الابار فيها ايه؟ مغنيسيوم يحصل تبادل بين المغنيسيوم والصوديوم اللي هو موجود فين في الصابونه العاديه فالمغنيسيوم يجي مكان الصوديوم والصابونه برده تتحول الى هارد سوب وما تترغيش برده يعني انت لو جبت ميه الابار تغسل بالصابونه العاديه ما يغسلش معاك لان المغنيسيوم اللي موجود ده بيطرد الصوديوم اللي موجود في الصابونه ويتحول الى هارد سوب من اوردينري سوب الى هارد ايه سوب يبقى انا عندي ثلاث انواع يبقى انا لو عملت الكلينيزيشن يبقى انا دلوقتي الهيدروليز اديني نوع واحد في الكيميكال بروبرتيز يا اما اعمل اسيد هيدروليز او انزيماتيك هيدروليز ده يديني المكونات الايه الرئيسيه الجليسرول لوحده والفاتي اسيد ايه لوحده ودي ما فيهاش مشكله لو عملت الكلين يديني ايه يديني الصوب على طول اللي هو ايه ولذلك جالك ايه بقى جالك انا ممكن بقى يعرف مثلا انت الدوله هتستورد مثلا زيت زيتون او زيت ذره او زيت اي نوع من الزيوت عايز تعرف الزيت ده سليم ولا مش سليم عامل حاجه اسمها السابونيفيكيشن نمبر السابونيفيكيشن ايه نمبر ازاي السابونيفيكيشن نمبر قال لك هناخد 1 جرام يلا كفد 1 جرام من ادي كده لو انا رسمت دي بلاسكه اهي ماسكه اول واحد جرام هنا من الفات اللي هو من النيوتر الفات اللي انا عايزه اللي هو الزيت يعني اخد 1 جرام واحطه في الفلاسك ده واجيب في بيوريت من فوق كده بيوريت واملاها ايه واملاها هنا بوتاسيوم هيدروكسيد او اتش املاها بعد كده افتح واعمل كده زي التريشن واخد ادوات كل ما ينزل صوديوم هيدروكسيد هيحول لي الفات اللي تحت اللي ايه الجوي اللي تحت يحوله الى ايه؟ الى صوص الى صابون صح؟ لغايه ما تحول كل ال 1 جرام ده اللي انا وزنته ده الى صوب كل خلص 1 جرام اشوف خدت كام ملي من الصوديوم ايه؟ من البوتاسيوم ايه؟ هيدروكسيد شوف خدت كام ملي من البوتاسيوم هيدروكسيد خدت 5 ملي 5 ملي دول حولوا لي ال 1 جرام ده الى صوب يبقى هنا السابونيفيكيشن فاليو بتاعت هذا النوع 5 بكام؟ 5 طب خد 10 يعني زيت وحطيت زيت 1 جرام من زيت الذره رحت قعدت اضيف لغايه ما تحول ال 1 جرام ده تحول الى صابون خد 10 مللي بس السابونيفيكيشن فاليو بتاع زيت الذره كام؟ 10 جبت زيت الزيتون خدت 1 جرام منه وحطيته في الفلاسكه دي وهشوف التحول خد 50 مللي يبقى السابونيفيكيشن فاليو بتاع زيت الزيتون يبقى ايه كلمه السابونيفيكيشن فاليو يجي سؤال ديفينيشن ديفاين عرف السابونيفيكيشن فاليو عارف السابونيفيكيشن فاليو او السابونيفيكيشن نمبر يعني كلمه نمبر او فاليو تقول ايه بالمخ كده ايه يبقى نمبر اوف ملي جرام من البوتاسيوم هيدروكسيد الكميه اللي هاخدها من البوتاسيوم هيدروكسيد اللي هي ريكوايرد اللي هي احتاجها تو سابونيفاي عشان احول 1 جرام من الفات الى صابون تو سابونيفاي 1 جرام من الايه من الفات واضحه دي طيب ايه الاستخدام بتاعها ايه يعني عملنا احنا جدول كده قلنا زيت الزيتون 15 وزيت كذا 90 وكذا 30 وكذا 40 ايه الفايده من الكلام ده ان احنا عملناه نمره 1 التعرف ايدنتيفيكيشن اوف يعني الزيت ده انا مش عارفه ايه اعمل له اخد منه 1 جرام واشوف ياخد كام 15 اروح بص على الجدول يبقى دي الماده الفلانيه ايدنتيفيكيشن اوف ايه فات نمره 2 ديتكشن اوف ادلتريشن يعني دلوقتي انا جاي مستورد كميه من زيت الزيتون رحت لقيت انا عارف في الجدول ان السابونيفيكيشن بتاعها فاليو 15 جيت لقيت 14 يبقى ده مغشوش يعني زيت زيتون مغشوش لازم يكون عليه حاجه لو زادت السابونيفيكيشن فاليو او قلت معناه ان مخلوط عليه شيء لازم يطلع 14 لازم اخد 1 جرام اول ما احط عليه 14 مللي من البوتاسيوم هيدروكسيد تعمل له سوبرفيكيشن، معنى ياخد 15 مللي او ياخد 13 مللي في شيء منضاف على هذا يبقى ديتكشن اوف ادلتريشن اللي هو كشف الغش الايه التجاري. كلمه ادلتريشن يعني غش تجاري، ديتكشن اوف ادلتريشن يعني كشف الغش التجاري. كان ده طبعا مثلا في المطارات واللي شايفين عليه الناس زي كوليدج صيدله، كوليدج كليه العلوم، وكوليدج كليات صحيه. يبقى اذا دلوقتي النمره واحد اسمها ايه؟ كل ده بتكلم في ايه؟ في الهيدروليز، سواء كانت اسيدك او انزيماتك الاورانيه او الكلاين. الكلاين يعني شو ونوع السو بتوقف على نوع اللي انا هعمله. نمره اثنين، نمره اثنين حاجه اسمها اديشن رياكشن. نمره اثنين اديشن، اديشن دي تساوي كلمه هالوجينيشن. هالوجينيشن يعني ايه هالوجينيشن؟ كلمه هالوجين اللي هي ايه؟ هالوجين كلورايد بروميد فلورايد، اللي هم دول اللي هم ايه؟ دول اللي هم كلورايد وفلورايد والايودايد، دول اسمهم ايه؟ هالوجينز. لما اضيفهم عليا مركب اسمه بعمل المركب ده هالوجينيشن. دايما هنا بضيف الايودايد، بضيف ايه؟ الايودايد. بضيفه على ايه؟ على الفاتي اسيد. طب اضيفه على الفاتي اسيد فين؟ لما يكون في فاتي اسيد فيه دبل بوند. يقول لك لو عندي ار سي اتش 2 سي اتش دبل بوند سي اتش سي او او اتش، يعني فاتي اسيد فيه دبل بوند. لو انا حاطط جبت الايودين اللي هو اي 2 فكيته الى واحده واحده، يبقى هنا سي اتش احط عليها ايه؟ ايودايد، واخش الدبل بوند دي واحط هنا ايه؟ يبقى انا اضفت يو دي هنا ويو دي هنا. كان بكمل الكيو من الايودين؟ كان كمل الكيو من لا واحده واحده، يبقى خد ايودايد، خد من الكيو واحد من اي 2، خد هنا واحده ايودايد واحده هنا ايه؟ لكن ده اسمه ايودين، يعني ايودين يعني ايه؟ اثنين. لما اضيف على دبل بوند واحده واحده. طيب لو انا دلوقتي جبت فادي اسيد ورحت جيت استهلك واحده، يبقى معناها الفاتي اسيد دي في كام دبل بوند اللي تحت؟ يبقى هنا على حسب استهلاكه للايودايد يبقى يعتبر في دبل ايه؟ بوند. طب لو انا حطيت ايودايد وما استخدمتش منه واحده، جبت فاتي اسيد 100 جرام من الفاتي اسيد وحطيته في الفيرت، يعني بدل ما اعمل الحكايه دي انا احط بقى هنا 100 جرام من الفاتي اسيد، واحط هنا بدل البوتاسيوم احط ايه؟ ايودايد. ضفت ايودايد ما استهلكش منه ولا حاجه، يبقى الفاتي اسيد ده ايه؟ ما في دبل بوند، يعني ايه؟ ساتوريت. يبقى ما فيهوش دبل بوند، يبقى ايه؟ لو خد واحده يبقى مونو ساتوريت، يعني في يبقى ما معنى ان الايودين فاليو زيرو؟ ساتوريت. طب الايودين نمبر كل ما تزيد، الايودين نمبر دي كل ما تزيد معناها ايه؟ يبقى يزيد نمبر، يبقى هنا ممكن نستخدمها في ميجرمنت اوف انساتوريشن، انا بقيس بيها الايه؟ كميه عدم التشبع. كل ما تزيد يبقى عدم التشبع ايه؟ كبير. ولذلك في حاجه عندك اسمها ايودين نمبر ديفاين سبونيفيكيشن نمبر، الايودين نمبر لازم يجي لك واحد منهم كويس، واحد في المتين واحد لازم سبونيفيكيشن نمبر. ايودين نمبر اللي يجي لك هنا تلاقي الثاني يجي لك هنا، ايه هو الايودين نمبر؟ ايه هو السبونيفيكيشن نمبر؟ ايه هو الايودين نمبر بقى؟ تعريف اللي انت وصلت له في مخك كده. ايوه ريكوايرد تو ايه؟ تو ساتوريت، عشان يعمل ساتوريشن ل 100 جرام من انساتوريتد فاتي اسيد، يعني ولذلك لو لقيته صفر يبقى ده ساتوريت. كل ما طب ايه الاستخدامات بتاعته؟ نمره واحد ميجرمنت اوف، يعني قياس عدد الانساتوريشن. نمره اثنين برضه ديتكشن اوف انساتوريشن. انت قلت لي ده خلي بالك ده اركودينيك اسيد، الاركودينيك اسيد ده مهم جدا في الصناعه. قلت لي ده اركودينيك اسيد، بقول لك والله انا هختبره اشوف الايودين نمبر بتاعه، انا معروف الايودين نمبر بتاعه 19، اشوف خد 19 هو ده اركودينيك اسيد، خد اكتر من كده اقل من كده يبقى مش هو ده اركودينيك اسيد. يبقى ديتكشن اوف الالتريشن وفي نفس الوقت ميجرمنت اوف انساتوريشن، انا قيس به عدد الدبل بوند في كتير ولا في ايه؟ قليل. واضح الحكايه دي؟ يبقى دي اسمها ايه؟ هالوجينيشن. اسمها ايه؟ هالوجينيشن. والمهمه فيها حته ايه؟ تعريف الايودين نمبر. الايودين نمبر. يبقى عندك مكتوب نمبر اوف ملي جرام اوف ايودين ريكوايرد تو ساتوريت 100 جرام من الفات اسيد. ها؟ من الفات او الاويل. طيب نمره ثلاثه في الكيميكال ريكشن. حاجه اسمها ايه؟ هيدروجينيشن. هنا الكونجيليشن ده يعني مكان الايودايد دي بدل سي اتش دبل بوند سي اتش خدت بالك بدل ما اضيف ايودايد اضيف اتش او اتش يبقى ايه سي اتش 2 سي اتش يبقى تحول من ان ساتوريتد الى ايه ساتوريتد اللي هي بيقول لك عشان كده بيقول لك السمنه دي سموها السمنه المهدرجه اللي هي هيدروجينيتد اويل اللي هو السمن النباتي ده كان اويل نباتي عادي زيت عباد شمس او زيت ذره او زيت نخيل وراح جايب هيدروجين جاز المصانع هيجيب هيدروجين جاز جاب تحت هاي بريشر تحت ضغط عالي جدا في وجود النيكل او حاجات ايه كاتاليست كانوا محفزات راح عمل ايه ريدكشن انا ضايف ايه هيدروجينيشن عامل اثنين هيدروجينيشن فيعمل التشكل يحوله من ليكويد الى ايه الى سوليد طيب عندك بقى ايه الادفانتج بتاع ايه الادفانتج بتاعه الموضوع يعني الناس ليه السمنه انت لسه بتقول دلوقتي انت بتقول ان ساتوريتد ده حلو والسيشن والجسم ما يقدرش يفلق ونقصه يؤدي الى امراض صح طيب يبقى السمنه لو انا شبعت دبل بوند يبقى خليته فقد المزايا دي طب ايه المزايا بقى اللي تخلي الناس تاكل السمنه البلانت اللي هو هيدروجينات السمنه المهدرجه يقول لك نمره واحد انها مور بلاتابل في التيست الطعم بتاعها ليست مقبول احسن النكهه بتاعتها احسن اللي هي بتاعت احسن من الزيوت عشان كده الناس يعني ايزلي دايجستد يعني سهل ايه ليه بقى دايما الجسم تلاقيه عنده عقده في الدبل بوند في تصنيعها وفي هضمها تصنيعها وغيرها وفي هضمها يعني هو ما صنعش الا دبل بوند واحده ما كانش صنع اكتر منه وتيجي انت تجيب له من بره اللي هو ايه اللي مليان دبل بوند يعاني في الهضم يعني هو ياخد وقت لكن مهم ما فيش بديل عنه لكن ايه اصعب لما تجيب له ساتوريتد دي يهضمه بسرعه يبقى اذا ايه الادفانتج بتاع الهيدروجينيتد دي الادفانتج يعني المزايا مور بلاتابل في الطعم ويزل ايه دايجست طب ايه العيوب بتاعتها بقى ايه العيب بتاعها ايه العيب بتاعها ان ما فيهاش بول ان ساتوريتد فيتاس اللي هو مش احنا قلنا بول ان ساتوريتد فيتاس اللي هو دبل بوند الكتيره دي اللي هو شبعها وبوظها علينا الجسم ما بيقدرش يصلحها يبقى يفقد البول ان ساتوريتد فيتاس اللي هي اسينشال فيتاس يبقى لاك يعني لا يوجد بها اسينشال فيتاس وبالتالي لو واحد غذى على سمنه المهدرجه دي وما دخلش الزيوت في الاكل بتاعه يكون السيروم بتاعه يرتفع الجلد بتاعه اللي هي الكلام اللي احنا قلناه في الاسينشال فيتاس ما هو نقص معنى كده واحد يعتمد في الاكل بتاعه على الساتوريت يبقى مفيش ايه بول ان ساتوريت اللي مفيش اسينشال يبقى يتعرض لكل اعراض النقص بتاعت الانساتوريت لكن معنى طعمه حلو يبقى اذا كان واحد ياكل كده وياكل كده لكن الزيوت ضروره الزيوت انواع الزيوت اي بقى كام طبعا الزيوت تختلف مكوناتها يعني مثلا زيت الزيتون في عدد كبير من البول ان ساتوريت عدد كبير زيت الزيتون فيه ايه زيت الذره اقل شويه زيت عباد الشمس اقل شويه وعباد الشمس تلاقيه فيه الفولاتايل اللي هو زيوت الطياره ولذلك لما تيجي تقلي فيه الحاجات تلاقيه تطير لكن الزيوت كل ما يبقى لونج تشين كل ما تقعد تغلي فيه على النار ما يطيرش فتلاقيك نون فولاتايل يبقى اذا دلوقتي بنتكلم على الهيدروجينيشن عندك بقى في فرق بين هالوجينيشن هيدروجينيشن يعني ساتوريشن يعني الادفانتج والديس ادفانتج عندك المزايا والعيوب بتاعه الهيدروجينيتد ايه اويل اخر واحده الكيميكال بروتس حاجه اسمها ايه اوكسيديشن اوكسيديشن دي يعني على طول معناها حصل حاجه اسمها رانسيد صح ايه رانسيد دي يعني بوظان بقى يعني تزنق كلمه رانسيد دي ترجمه كده اسمها تزنق يعني انا كنت بقول لك دلوقتي انه المفروض نضرب فات الزيت بتاع ده ما يكونش لا ليه طعم ولا اذا تحول الطعم بتاعه ولا طعم مرير مثلا او لاذع واللون تحول من ابيض الى اصفر والريحه بقت امبليسنت غير مقبوله يبقى حصل له اكسديشن يعني حصل له رانسيديتي حصل له ايه تزنق ولذلك انت اقلب على الصفحه اللي بعدها تلاقي كلمه تزنق بعد الاكسديشن دي كلمة ترانسيديتي دي اللي هي نتيجة الأكسيديشن ايه التعريف بتاعها مهم التعريف بتاعها يقول لك هي فيزيو كيميكال تشينجز يعني تغيرات فيزيائية كيميائية تحدث للفير يتحول الى امبليسنت اودر وتيست، يعني الطعم بتاعه يبقى غير مقبول وكذا نتيجه تعرضه لايه؟ لللايت. ما الاكسديشن بتحصل لايت مويتشر اكسجين، حاجات الموجوده في الايه في الجو. يعني ما انا صح، انت الاكل بتاعك لو سبته بره الثلاجه اللي بيحصل له بيفصل، يقول لك لو انت سبته ساعات يعني يحصل نوع من الهيدروليز، لو سبته ايام يحصل اكتر. فلذلك في انواع الرانسيديتي ثلاثة، انواع الرانسيديتي رانسيديتي هو كله بوظان الاكل، بس يعني في واحدة واحدة فيه. في نوع الاولاني اسمه هيدروليتي. هيدروليتي ده ان انت سبت الاكل شوية فجين زايكس واللايبيز عمل له هيدروليس، اللي هي الهيدروليس الفوق دي اروح محولها لك الى ايه؟ جليسرول. وفات ايه؟ يعني كسر المكونات بتاعتها خلاص، اللي هو زي اللي فوق يعني سبت شويه فالغذائيه راح طلع، راح كسر لك اللي ايه؟ الدهون ديت الى جليسرول المكونات بتاعتها. ده ميزته ايه؟ الهيدروليس ده الرانسيديتي، الهيدروليك رانسيديتي دي النوع الاولاني ده، ان انت لو حطيته على النار تطير الميه ويموت الانزيم ويرجع تاني وتاكله، ومفيش مش توكسيك ولا يجر اي شيء. يبقى النوع الاولاني من الرانسيديتي ده ان انت تسيبه بعض بضعه ساعات تحطه على النار تغليه تطير الميه، يبقى ريفرسبل. ريفرسبل يعني ايه؟ يرجع مره اخرى. توكسيك؟ لا لن توكسيك، مفيش اي مشكله فيه. يبقى ايه المسبب بتاعه؟ طيب ايه المسبب بتاعه؟ انزيم هو السبب في اللي عمل كده، تموت الانزيم خلاص. طيب الانزيم بروتين تحطه على النار. النوع الثاني اسمه ايه؟ اوكسيديتيف رانسيديتي. دي السبب بتاعها ايه بقى؟ الاكسجين الموجود في الجو. طيب الاكسجين ده يؤدي ايه؟ ايه الناتج بتاعها؟ دي جليسرول فاتي اسيد، دي تديك ايه؟ تديك هيدروجين بروكسيد 2 او 2 وكيتو. طيب دول دي توكسيك ولا نون توكسيك؟ دي توكسيك. ريفرسبل؟ لا مش ريفرسبل. ده لو سبته مثلا يوم اثنين بره الثلاجه تلاقي بقى في ريحه وحشه، شورت تشين فاتي اسيد بدات تطلع، في ريحه وحشه وفي كيتو اتش 2 او 2 تكون وكيتونز، الحاجات دي توكسيك. الواحد ياكلها يحصل له توكسيستي على طول، تسمم غذائي، دايريا ونوزيا وفومتك، يعني ترجيع وغثيان واسهال، ممكن نؤدي للوفاه. ده ايه؟ ده النوع الايه؟ الثاني. لو انت سبت اكتر من كده ترجع تلاقي فيه طبقه خضره كده فطر على على على الاكل كده من فوق، ده بنسميها ايه؟ الاخيره اسمها ايه؟ كيتونيك. كيتونيك رانسيد. دي بقى الرانسيد دي المسبب بتاعها نوع من الفطر اسمه اسبرجيلا نايجر. عندك اسمه اسبرجيلا نايجر، دي بتكون لي كيتونز، كيتونز وبرضه دي ايه؟ توكسيك. ودي توكسيك. يبقى الفرق من الثلاثة لو انت تعمل جدول لنفسك انت كده تقول انواع الرانسيد الثلاثة هيدروليتيك واوكسيديتيف وايه؟ وكيتونيك. اول حاجة تقول الكوز السبب مين؟ الاولانية السبب دي انزيم اسمه لايبيز، الثانية اوكسجين، الثالثة فطر اسمه اسبرجيلا نايجر فنجاي فطر. طيب النتيجة بتاعت الاولانية ايه؟ جليسرول وفاتي اسيد، الثاني هيدروجين بروكسيد، الثالث كيتو. طيب الريفرسابيلتي يعني هل ريفرسابل ولا مش ريفرسابل؟ الاولانيه ريفرسابل والاثنين التانيين ايه؟ ريفرسابل. طيب التوكسيستي الاولاني النون توكسيك، الاثنين التانيين ايه؟ توكسيك. واضح الحكايه دي؟ ان انت تقدر تقارن بينهم. طيب ازاي نمنع الرانسيديتي دي انها تحدث؟ كيف نمنع الرانسيديتي؟ حد يقول لنا كيف نمنع الرانسيديتي؟ نحافظ على الاكل من عشان ما يحصلوش رصيد، نحافظ عليه ازاي؟ يبقى نمنع عنده المويتشر واللايت والكلام ده كله، ده نحطه فين يعني؟ الكلام ده متوفر في الثلاجه. طب الثلاجه ما فيها نور بس ها؟ هو على حديد ايه؟ انت لا سكرت تعرف الشركات عامله كده عشان كده، مش عشان توفر كهرباء يعني، تقفل الباب كده لو انت تشوف كده عشان بس تقفل النور يتقفل ليه؟ مش عشان تقفل كهرباء، عشان اللايت ده يبوظ الاكل اللي جوه، فلازم وهي مقفوله يبقى اللايت برده مش موجود. يعني مش مثلا تبقى عندك اللمبه معلقه ومنوره فتقول انا ما يهمنيش الكهرباء خليها شغاله، يعني العمليه مش فتاكه ولا يعني عنجهيه. العمليه ان اللايت ده احد اسباب بوظان الاكل، فبالتالي لما منع اللايت والمويتشر والاكسجين ده موجود في الريفريجريتور ده في الثلاجه دي. مرة اتنين الشركات كلها الثانيه وهي مصنعه الزيوت تضيف معاها حاليا فيتامين اي از انتي اوكسيدنت مضاد للاكسده، بحيث لو في اكسجين ولا حاجه جت فيتامين اي هو اللي يتاكسد مش الايه مش الزيت، عشان كده بيضيفوا معاه انتي ايه. ويقول لك انا اضيف فيتامين اي حاجه ايه في في في طبيعيه، والله فضل زي ما هو مفيد للانسان مع الزيت اتاكسد هو وضحى بنفسه عشان الاويل يعيش برده مش ما ضرش الانسان. يبقى اذا اضافه ايه انتي ايه، يبقى انا افصل الحاجات دي في مكان ملائم مع بعيد عن الكلام ده كله، احطها في الريفريجريتور واحط ايه نيتشرال ايه انتي اوكسيدنت مضاد اكسده طبيعيه زي ايه اشهر مثال فيتامين اي. فيتامين اي ده اشهر مثال على مضادات الاكسده واقوى واحد على فكره، يعني حتى في الطبيعه لغايه الان حتى في المصنع فيتامين اي اقوى مضاد اكسده الى الان. يعني حتى الناس بتاخده عشان الشيخوخه، يعني يقعد بقى فتره طويله حتى الجسم هو يحميه من الاكسده. لو واحد ساكن جنبه مصنع او عوادم السيارات في المدن او الكلام ده، دي حاجات لما تخش تاكسد الخلايا بتاعتنا وتؤدي للسرطان. لو واحد بياخد مضادات الاكسده زي فيتامين اي برضه بيعمل نفس الكلام، يحمي جسمه وهو يتاكسد مكان الايه مكان الانسجه والبتاع، فيحافظ على الانسجه زي ما هي. ده يبقى انا عندي كام دلوقتي كام بروبرتيز لل النيوتر الفات اللي هو النوع الاولاني. النيوتر الفات هو ده بقول نمره واحد اللي هو ايه هيدرولس، نمره اثنين هيدروجينيشن، نمره ثلاثه هيدروجينيشن، نمره اربعه اوكسيديشن بتساوي رانسيديتي، بس درجات الرانسيديتي هتختلف بثلاث انواع هيدروليتك واوكسيديتيف وايه وكنت على حسب كل الايه الفتره اللي انت بتشيله بره الثلاجه. واضح شباب؟ واضح. دي المحاضره الاولانيه كل لسه بعد كده كمان.